نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في آخر جمعة كانت معكم حدثتكم عن ذلك الذي كان يريد أن يعقد بينه وبين رجل يريد أن يستأجر منه بيتا عقدا غير مشروع. وقد تساءلت في تلك الجمعة، متى نحقق العبودية فينا لله؟ متى نصير عبادا لله كما يريد الله؟ من حسن حظي وحظكم ومن لطف الله بي وبكم أن ربنا سبحانه بين لنا في كتابه الجواب عن هذا السؤال: كيف تكون عبدا لله؟ تريد أن تكون عبد الله؟ عبد الله يكون كذا كذا كذا، فيه صفة كذا وفيه صفة كذا، يصنع كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا، فتريد أن تكون من عباده؟ ها هم. هل تعلمون أن هذا فضل عظيم؟ تريد أن تستقيم، يريك الله كيف تستقيم. تريد أن تعبد الله عبادة يرضى بها الله عنك، يسر بها ربك إذا رهاك عليها، موجودة هي. هل تعلم أن ناسا أرادوا أن يعبدوا الله لم يدروا كيف يصنعون؟ أبغى عبد ما عرفش كيفاش يدير. زيد بن عمرو بن نوفل، هذا كان قبل أن يكون رسول الله في الجاهلية، الكرم عليه قومه قريش من عبادة الأصنام ومن الذبح لها، وطاف في الأرض فلم يرضى دين النصارى ولم يرضى دين اليهود، وكان قد التقى حبرا من أحبار يهود والتقى حبرا من أحبار النصارى، وكلهم يقول له: فعليك بالحنيفية دين إبراهيم. من يدل على دين إبراهيم؟ لا يوجد من يدل على دين إبراهيم. فكان يقول، يرفع نظره إلى السماء ويقول: اللهم إني لو كنت أعلم أحب الوجوه إليك لأعبدك بها لفعلت، ولكن لا أعلم. تخيل كل كلها تعنى بغيرك، هو تريد أن تتوب وتريد أن تستقيم وتبكي على ذنوبك وأنت نادم على كل ذنب، قولي معك في الدين. الله تعالى لم يترك لها ملل، وأنزل إلينا هذا الكتاب وبعث إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا سبحانه إجابة عن هذا السؤال الذي سألناه: كيف نكون عبادا لله؟ قال ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا سبحانه أنزل هذه الآيات على نبيه صلى الله عليه وسلم. من كان معه؟ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الرحمن حقا، كان مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، عباد الرحمن حقا. ما كان أسهل، ما كان يعني كان ربنا يمكن أن يقول: وعباد الرحمن هم أبو بكر وعمر وعثمان، اللي يقولها وكانوا عباد الرحمن حقا. لكن ربنا سبحانه أراد الأوصاف حتى إذا تلبس بها المتلبس كان من عباد الرحمن، يكون شغل أبو بكر بوحده وعمر بوحده، حتى أنت وحتى هذا وحتى هذا وحتى أنا. فذكر ربنا أوصاف: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا تريد أن تكون عبدا للرحمن ممن أضافك الرحمن إليه تقول لهم مولانا هذا ديالي هذه أوصف عباد الرحمن أول وصف لك ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا المشي الهون هو مشي المتواضعين هو مشي المخبتين الذي ليس فيه لك تضرب الأقدام كتكون جالس شي واحد محدك وتسمع الصباط طق طق طق طق وكتدوز واحد ما تسمعوك المشي الهون هو المشي الذي إذا رأيته يمشي لم ترى فيه تبخترا لم ترى فيه تجبرا لم ترى فيه تكبرا هذا هو المشي الهون قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره والذين يمشون على الأرض هونا قال يمشون بالطاعة والعفاف والتواضع قال ابن زيد الذي في تفسير هذه الآية الذين يمشون على الأرض هونا قال لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يفسدون هذه أول صفة وصف الله بها عباده أنهم متواضعون إذا كانوا يتواضعون في مشيتهم فإنهم يتواضعون في جلستهم ويتواضعون في سائر شؤونهم المشي هذا مش يتوضع في المشي وتجي تكبر في الجلسة وتجي تكبر في الكلام وتجي تكبر في اللباس وتجي تكبر على لا المشية دليل على ما سواها هذا الخلق خلق التواضع الذي كاد المسلمون يفقدونه واجمعون في المدخل مع شو عندك ليش ما عرفتيش انا ما عرفتيش شكون انا غادي نوريك شكون انا عنوان التكبر ما عمرك تلقى شي متواضع يقول لك واش ما عرفتيش شكون انا واخا يكون هو بالمكان الذي ينبغي ان يعرف ما يقول لكش واش ما عرفتيش شكون انا اول خصله فكنت تسمعونها هذه الكلمات ما عرفتيش شكون انا المفروض ما نعرفك شكون انت هذا هو المفروض التواضع ماشي باش نعرفك بالتكبر بالتجبر بشيء يمقته الله ويمقت اهله يمقته الله ربنا يقول انه لا يحب المستكبرين تبغيهمش مولانا من تكبر كان فيه شبه من ابليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس علاش؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ أمرتك؟ ما بغيتيش علاش؟ استر علاش؟ قال أنا خير منك التكبر أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين بغيت باش قال لي مولانا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين بغيت تكون من العالي المتكبرين من الصاغرين من تكبر كان فيه شباب من قوم اعداء الله قوم نوح الكفار الذين اهلكهم الله ربنا سبحانه يقول حاكيا كلام نوح عليه السلام واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا شكون هذا اللي غيقول لنا ويرينا من تكبر كان فيه شبه من أعداء الله قوم عاد قوم هود قال ربنا سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة من تكبر كان فيه شبه من أعداء الله ثمود قوم صالح قال ربنا قال ملأ الذين استكبروا من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون من تكبر كان فيه شبه من أعداء الله قوم شعيب قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا من تكبر كان فيه شبه من فرعون وهامان وقارون قال ربنا سبحانه وقارون وفرعون وهامان لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا بالأرض وما كانوا سابقين من تكبر كان فيه شبه من المنافقين الممقوتين في هذه الأمة الذين صرح الله بمقتهم في كتابه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون من تكبر كان فيه شبه من أهل النار الذين أقحمهم الله غمسهم في النار قال ربنا سبحانه قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فكيف إنسان هو يحب أن يكون من عباد الرحمن ويتصف بصفة من مقتهم الرحمن مقتهم هو تقول لك بغيت نكون من عباد الرحمن أنت تتصف بصفة عباد الشيطان هذا كله ذكرنا أولياء الشيطان وهو يريد أن يتصف بصفة ويقول لك أنا من عباد الرحمن راه ماشي أنت ولا أنا لست أنت تدعي لنفسك العبودية للرحمن وليس غيرك يدعيها لك ولكن الذي يصبغك صبغته هو الرحمن نفسه سبحانه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أيها الناس أتساءل لماذا يتكبر هذا الذي يتكبر لماذا ما الذي عندك مما لا تراه عند غيرك يحملك على الكبر تتكبر بمالك بسبب المال فالله الذي أغناك تتكبر بسبب النسب فالله الذي أنبتك فيه الله الذي أوجدك في ذلك المنبت تتكبر بسبب الجمال الله الذي صورك فأحسن صورتك تتكبر بسبب القوة الله الذي زادك بسطة في الجسم تتكبر بسبب العلم عندك الشهادة الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ما من شيء تتكبر بسببه إلا وهو في الأصل نعمة من الله عليك فاش تكبر أش اللي عندك أنت بوحدك ماشي الله اللي أعطاه لك أتجعل نعمة الله عليك سببا في إسخاط الله عليك وشمل نتي تر خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد مفروض النعم عليك سيدي ربي بالقوة تعود بفضل قوتك على من لا قوة له ماشي تكبر عليه بسببها مفروض لما بسط الله لك في العلم تعود بفضل علمك على من لا علم عنده مفروض لما بسط الله لك في المال تعود بفضل مالك على من لا علم شكر النعمة اللي أعطاك سيدي ربي راه خيرك مولانا لما أعطاك أعطاك أنت البسطة في الجسم وهذاك ضعيف ديما غادي عند الطبيب أعطاك الله البسطة في المال وهذاك مسكين ما تيقدرش يكمل الشهر ديما عنده الكريدي ما عندوش ولادو يتضاغون عند رجليه ما عنده باش يعتقهم ما عنده باش ينفعهم بسلك الله في النفوذ، عد بفضل نفوذك على من لا نفوذ عنده على الذي يدفع بالابواب. توعد بغي ما باغي توعدي يدق باب داره. اما تكبر بسبب النعم، الا تخاف الله؟ الا كانك لا تسمع قول الله: اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا سيدي ربي، هذا راه سؤال تيسول سيدي ربي العباد: اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها يا ربي مثوى المتكبرين، هناك يثوون، ذاك ثواؤهم ومثواهم. ليجعل الانسان نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اسالوا ربنا سبحانه يجعلنا منهم، اسالوا ربنا سبحانه ان يرزقنا التواضع له، وان يرزقنا اللين لعباده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعاده اجلنا، وقرن بالعافيه غدونا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك حسن شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انصر امير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شان المسلمين. اللهم انبت ولي عهده نبتا تقر به اعين الصالحين، وهيئ له البطانه التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما صليت وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.